الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الآيات التي قبل هذا المقام الكريم من كتاب الله عز وجل، الآية الأخيرة منها تحدثت عما زين للناس، عمن جبل الناس وطبعوا على حبه من شهوات النساء، من البنين، من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، من الخيل المسومة والأنعام، من الحرث. هذه كلها أمور انفطر الناس أو جبل الناس على اختلاف ميولهم، على اختلاف بلادهم، على اختلاف أشكالهم، على اختلاف أوطانهم، على تنائيهم، على تنائيهم في الدار، أطبقوا على أنها جبلة. غريزة الجنس، غريزة حب الولد، غريزة حب المال والتملك، غريزة أن يصير تحت يد الإنسان جميع ما ينفذ له جميع رغباته، جميع رغباته، ويقضي له سائر حاجاته. هذه كلها أمور تكاد تكون جبلية، ما يكاد العبد يدفع عن نفسه منها إلا ما وفقه الله عز وجل للدفع ما كان منها من شر. يجيك واحد يقول فلان هذا يكره المال، هذا غير صحيح. يكره المال، يحب المال، هذا غير صحيح. ربنا يقول له: تحبون المال حبا جما. قام الشيوعيون لما قام كارل ماركس عليه وعلى أتباعه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين إلى يوم القيامة، قالوا: ما فيه ملك ولا فيه مرة، ما فيه مرة لرجل واحد، كل النساء تحت يد كل الرجال، وكل الأموال تحت يد كل الطالبين الراغبين فيها. ما استطاعوا لما قام لينين وجماعته بالانقلاب الشيوعي سنة 1917 بالتاريخ النصراني في نهاية الحرب العالمية الأولى، لما قام لينين وجماعته بالانقلاب الشيوعي، قالوا: نبي نطبق تعاليم اليهودي كارل ماركس، اليهودي النصراني المتقلد كارل ماركس، نطبق تعاليمه في روسيا. وكتبوا في أول مادة من موادهم: لا إله والكون مادة. ثم قاموا حرموا على الإنسان أن يتملك، وحرموا أن يكون للإنسان زوجة، كل واحد يدخل على ما يشاء، كل النساء مباحات لكل واحد. وقد سبقهم إلى ذلك مزدك الفارسي قبيل ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بقليل. مزدك الفارسي قام مزدك وقال: ان الناس ليش يتقاتلون ويتصارعون، يتقاتلون ويتصارعون من اجل المال والنساء، ما هناك شيء يؤدي الى التفرق بين الناس غير المال والنساء. خلينا نبيح النسوان لكل راغب والمال لكل طالب، ما نخلي واحد عنده مال ولا واحد عنده حريم. وقام واستجاب له بعض الشريرين من قومه واستضعفوا ملك فارس يومها واستولوا على البلاد، وكان الواحد منهم يدخل يدخلون على الاغنياء فيسلبونهم اموالهم ونساءهم، الى ان جاء انوشروان وصار له الملك وقام وقضى على فتنة المزدقية ولم يبق منها احد. ثم قامت فتنة في يعني بعد سنوات ما هي قصيرة من ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد واحد للأسف انه كان من ينتسب الى انه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب، عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب، جعفر الطيار، جعفر الطيار شهيد مؤتة، ولد عبد الله ابن جعفر من كان صغير يوم مات ابوه في مؤتة، وكان النبي يحبه حبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه، وكان من سادات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صغير سنه. عبد الله خلف ولد سماه معاوية عشان يعرف الناس انهم ما هم ضد الامويين، ان سمى ولده باسم معاوية كبير الامويين. وطلع معاوية ايضا رجل صالح ولد عبد الله بن جعفر، معاوية تابعي وابو الصحابة، معاوية تزوج وجاب ولد سماه عبد الله على اسم ابيه. نشأ في مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، نشأ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الطيب الطاهر. وظهر واحد من الدجاجلة في بلاد العراق واخذ يدعو الناس الى انه رب السماوات والارض، ويقول انا اطلب من الزهرة تجيني تسجد لي تجيني، انا افعل كذا انا افعل كذا. فوقف منه اتباعه على مخاريق واكاذيب ودجلا فنفروا منه وجاءوا الى المدينة النبوية يطلبون رجلا كريما من آل بيت النبي يقودهم. قالوا هذا ما يصلح لقيادتنا، هذا رجل جربنا عليه الكذب جربنا عليه الكذب، فما لنا الا ان نذهب الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نجد رجلا من آل بيت النبي محمد هو الذي يقودنا ويصير شيخ دعوتنا وشيخ طريقتنا. ولكن للأسف لما جاءوا الى المدينة وقعوا على هذا الشرير، قالوا له نريد اماما ابحثونا عن امام. قال انا امامكم وانا من آل بيت النبي محمد، انا عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب. فرحوا فرحا شديدا واخذوه، اول ما مشى بهم من المدينة قال تراني شرعت لكم عمل جملوت والزنا وشرب الخمر واكل الخنزير ولبس الحرير والذهب للرجال وكل ما تشتهون حلال لكم، وتراني ما اتكلم معكم الا بالقرآن، انا ما اجيب لكم من عندي، انا اجيب لكم من القرآن اللي نازل على محمد على ان هذه كلها حلالات مباحات لكم. قالوا وين يا شيخ وين المباحات هذه في القرآن؟ قال في قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. هذا مثل اللي قال لا تقربوا الصلاة وتركوا انتم سكارى، قال ما احنا نصلي، قال لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة. قالوا له لا لسه باقي في الآية كلام شروط، بقي في الآية شروط. قال يا الشروط عارف ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وين الشروط وين هذه؟ قال هذه انا، اللي يعرفني هذا يكون امن واتقى وعمل الصالحات واحسن. واستمر هذا الضال، هذا الضال في ضلالاته مع قوم مع جماعته حتى وصلوا الى العراق، وسلط الله عليهم بعض القادة من اهل الخير فقضوا على فتنتهم واستأصلوا شافتهم، وكانت ثاني فتنة للشيوعية في العالم. ثم قام جماعة في عهد العباسيين سموهم الناس الخرمية، الخرمية او الخرمديني، نسبة الى كلمة خرم وهي معناها الشيء المستلذ المستطاب، قام بها بعض الباطنية ليبيحوا للناس ان الشريعة قسم ظاهر وباطن، وان ظاهر الشريعة انما يكون للحمير يتكلفون به، لان سموا ايضا المحمرة او المحمرة، المحمرة لان الناس قالوا هؤلاء حمير، المسلمين قالوا هؤلاء حمير، او هم وصفوا الذي يتقيد بالتكاليف ويصلي ويصوم سموهم حمير، فسموا المحمرة او المحمرة كما سموا الخرمية او الخرمديني. وجاءت فتنة الزنج بنفس اباحة كل هذه المحرمات، وقضى الله على كل هذه الشراذم في اوقاتها وفي ابانها ولله الحمد. شوف نحن بعد يعني قام في شرذمة منهم، شرذمة منهم سنة 317 هجرية يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة، وهجموا على المسجد الحرام وقتلوا جميع الحجاج يوم 8 الحجة سنة 317، سنة 317 قتلوا جميع الحجيج، هذول من الباطنية من الخرمي من القرامط، قتلوا جميع، ما تركوا احدا في بيت الله الا قتلوا، حتى ملأوا بئر زمزم من جثث القتلى، ثم طرحوا الباقين في ارض المسجد الحرام، ثم مروا في شوارع مكة ما تركوا حيا يمشي فيه الا قتلوا. وجلس عدو الله الملقب ابو طاهر الجنابي على باب الكعبة بعد ان امر بخلع باب الكعبة، امر بخلع باب الكعبة، وجلس على باب الكعبة وهو يقول انا الله وبالله انا احيي الخلق وافنيهم، انا يقول انا اللي احيي واميت. وامر رجلا ان يقلع الميزاب، ميزاب الكعبة، فخرج ليقلع الميزاب فسقط فاندقت عنقه وهلك مع وهلك. وامر رجلا ان يخلع الحجر الاسود فجاء بدبوس كبير حديد وضرب الحجر وهو يقول، حتى فتت بعض الحجر وخلعه وهو يقول اين الطير الابابيل، اين الحجارة من سجيل، ليش ما تنزل علينا الطير الابابيل اللي نزلت على ابرهة العشرة وجماعة. والله يملي ولا يمهل، يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، ان اخذه اليم شديد. وهرب امير مكة يومها الى عرفات من الاشراف، هرب الى عرفات هو وبعض رجاله، فلما علموا ان ابا طاهر النجس هذا ابو الجنابي خرب بيت الله وقلع باب الكعبة واخذ الحجر الاسود معه، قالوا ما لنا حيلة، خلينا نجي نعمل له طريقة نسترضيه علشان يرد لنا الحجر الاسود فقط. فجاءوا اليه وهو في الطريق بعد مكة الى جهة عشيرة، في الطريق الى الى الى الى الى الى الى الى جنابة، الى جنابة من قرى القطيف، كان ما كانوا في جنابة قرى القطيف. فلما اخذ لما لحقوه في الطريق كلموا الامير من بعيد وقال له تراني عندي كنوز للكعبة ما تعرفها انت، عندي كنوز للكعبة ما تعرفها انت، رد لي الحجر الاسود وانا ادلك على كنوز الكعبة تاخدها وتروح بها انت ورجالك. فلما استمهله وعرف محل الكنوز قام وقتل جميع الامير وجميع من معه، واخذ الحجر الاسود واستمر مع اعداء الله هؤلاء 22 سنة وليس في الكعبة حجر اسود، ونصبوه في البصرة اياما. وتعجب لضعف المسلمين يومها، المسلمين من ما هو اللي بيغنوا جماعة يقولوا من الخليج للمحيط، لا، كانوا من الصين الى المحيط، من الصين الى المحيط، يعني كانت الارض عامتها لمن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، سواء كانوا يقولوها بالحق او كانوا غير عارفين به من الاعاجم. ومع ذلك عجزوا يستردون الحجر الاسود 22 سنة، حتى الله سبحانه اراد ان يبين عزته وذلة الناس وضعفهم، فالقى في قلب هذا الضال ان يرجع الحجر، فقاموا حملوا على جمل وارسل به رجلا حتى وصل الى مكة واعاده الناس الى الكعبة. شوف هالحوادث اللي صارت للاسلام والمسلمين سنة 317، يعني لها الان اكثر من 1060 سنة، 1070 سنة، 1080 سنة، لها 1080 سنة من يومها، لا اكثر من 1080 سنة. يعني شفت من ذلك التاريخ والى اليوم، شفتوا الحمد لله انتم مجتمعين في مسجد رسول الله كأنكم في عهد الصحابة، تقرؤون القرآن غضا بكرا كأنه انزل اليوم، وتسمعون احاديث البخاري ومسلم كأنه تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترون تطبيق شريعة الله في جزيرة العرب، واحكام الله نافذة سارية، والامن والاستتباب مستقر بسبب تطبيق هذه الشريعة، بعد 1090 سنة من حالة الضعف والمهانة التي لحقت المسلمين يومها، لان الله تعهد ببقاء هذا الدين، وتعهد بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعهد الله بحفظ كتابه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ومن حفظ هذا الذكر أن يستمر كما ترى. قلت لكم في أين التوراة غيرت بعد موسى بقليل، والإنجيل غير بعد رفع عيسى يمكن بثلاث سنين، بعد رفع عيسى بثلاث سنين غيروا وبدلوا، وجاءت أناجيل لا يعرفها عيسى ولا يعرفها الحواريون، جاءت أناجيل لا يعرفها عيسى ولا يعرفها الحواريون، وأزدل الستار على إنجيل عيسى، فلم يستطع أحد من النصارى أن يدعي أنه يعرف إنجيل عيسى إلى اليوم. والقرآن تقراه تقول كأنك تو جبريل يلقيه على رسول الله وأنت تسمعه من رسول الله، غضا بكرا طريا جديدا بصيانة الله وحفظه، بصيانة الله وحفظه. والرسول عليه السلام في غزوة حنين قام وهو طبيب، كما قلت طبيب القلوب والأبدان عليه الصلاة والسلام، طبيب القلوب طبيب الروح والبدن عليه الصلاة والسلام، لما قسم غنائم حنين يعرف رجال يحتاجون الى نوع من المدد المادي، وقلوبهم ما هي بصفية بالحين، فاصر يعطي الواحد منهم على 100 ناقة، كالاقرع ابن حابس وعوينة ابن حصن الفزاري وفلان وفلان، يعطيهم على 100 ناقة، على 100 ناقة، يقسم كل واحد ياخذ سامه في الغنيمة، لكن نفع اعطى رجالا على 100 ناقة، الواحد صار تاجر في يوم وليل، اعطاه على 100 ناقة. فلما اعطاهم قال واحد من الناس ما هو بخبير بالحيل بخبير بدين الله، قال هذه قسمة ما اريد بها وجه الله، لم يعدل محمد رسول الله. فلما سمع النبي عليه السلام ان الرجل قال هذا تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال من يعدل اذا لم يعدل رسول الله، من يعدل اذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما انا قاسم والله عز وجل معطي او يعطي، انما هذا حديث البخاري، انما انا قاسم. ثم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لان هذه امور ترجع للامام يسوس بها الرعي، الله يعطي للامام صلاحيات، لامام المسلمين صلاحيات على قدر ما يوفقه لصلاح الرعي. فناس تنفعهم الاموال، وناس كالانصار لما قالوا يعني كبعض الكلام قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والناقة في معنى كلامي والدينار والدرهم وأنتم ترجعون برسول الله في رحالكم؟ قالوا رضينا برسول الله في رحالنا وطابت نفوسهم وقلوبهم أن يكونوا مع رسول الله وفي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل معطي أو يعطي. اسمع اسمع وصية محمد اللي جت في وقتها في محلها عليه الصلاة والسلام، يقول ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله. لأن ربما واحد يغتر يقول طيب إذا كان الناس في عهد النبي واحد يقول للنبي ما عدلت، اذا بعد موت الرسول عليه السلام وانتقال رفيق الاعلى سيرجع الناس كلهم كفارا ويضيع دين الاسلام، فطمأنهم ان دين الله سيبقيه الله الى قرب الساعة عند بعد نزول المسيح ابن مريم سيبقى في الارض، لا تزال الارض فيها فئة طائفة قائمة لله مطبقة لشريعة الله نهاجة بنهج الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله، وهي ريح لينة يبعثها الله بعد موت المسيح ونزوله، بعد نزول المسيح وموته، فتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، ولا يبقى على الأرض إلا الكفار، وعند ذلك تقوم الساعة. يموج بعضهم في بعض ويأتي يأجوج ومأجوج طبعا في وقت نزول المسيح عليه السلام، وبعدين يهلك يأجوج ومأجوج، ثم يموت المسيح، ثم يبعث الله الريح اللينة هذه فتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. ولذلك يحصل نكبات للمسلمين، فالمسلم العاقل يقول الحمد لله على قضائه ويلوم نفسه بالمعاصي والسيئات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت له وبصدهم عن سبيل الله كثير وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فكل هذه توجب عذاب الله وسخط الله وبقت الله وبقت الله. فإذا تابوا وأنابوا رفع الله عنهم ما يبتليهم به ويمتحنهم به، ثم تعود العزة للإسلام وتستمر حتى تأتي الريح اللينة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الشهوات جبلة، لكن نظمتها شريعة الله، ما حرمتنا من الشرب، قالت لنا صوم امتنعوا عن الطعام، امتنعوا عن الطعام من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. والناس لو يعلمون ما في هذا الصيام من الخير والبركة لابدانهم واجسامهم وارواحهم لتمنوا ان يكون ان تكون السنة كلها رمضان، لما يعود على الاجسام من الحكم والفوائد الجليلة التي لا يحصيها إلا التي منحهم هذه وعلم ما يفيدهم الصيام منها. والأنصر أطباء الدين حتى كالعكس، والصيام شريعة قديمة شرعها الله لجميع الأنبياء، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا مثال عشان نعرف ونحس أيضا بالناس، إحنا يصير قدامنا الشيء ونمتنع عنه، فتتربى فينا ملكة الرجولة والشهامة والقوة والتحكم في عواطفنا والتحكم في مشاربنا حتى نمشيها تبعا لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولن يؤمن أحد كما جاء في حديث يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. في غريزة الجنس رتبها تمام، كان فكحوا ما طاب لكم من النساء متنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فاحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. في طريعة في طبيعة المال قد أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يسألونك ماذا أحل، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. وحرم عليهم الخبائث، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فيسمح لك من المال كل مال تكتسبه من وجهه وتنفقه في وجهه فأنت مأجور عليه يوم القيامة. كل مال تكتسبه بس يكون من حلال من طريق مشروع وتنفقه في حلال يعني في طريق مشروع، لا تسكر، لا تنكر، لا تفسق، لا تقول خليني ما دام عندي مال خليني اروح لي الى اوروبا اتمتع لي كم شهر واشوف هناك واشوف هناك واشوف هناك واسوي هناك، لان هذا وضعته في غير ما اباحه الله عز وجل لك، استعملته في معصية الله، استعنت بنعمته على معصيته. وربنا تعهد بانه يزيد العباد نعمه اذا شكروه على النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه نعم. فنظم الإسلام جميع الأشياء اللي يحتاجها الناس، يعني مثلا مثلنا شعر في محلات ويأمرنا أن نزيله، وينبت لنا شعر في محلات ويأمرنا أن نوفره، ينبت لنا شعر في محلات ويقول وفروا هذا، وينبت لنا شعر في محلات ويقول لنا أزيلوا هذا، وينبت لنا أظافر لحكمته أظافر ويقول قصوها، والنبي علمنا أن ما ينبغي لمسلم أن يترك أظافره بحال أكثر من 40 يوما، ولأن يترك عادته أكثر من 40 يوما، ولأن يترك إبطاه دون أن ينتبه أكثر من 40 يوما. كانوا يوقتون لا يزيد أبدا، ولنبغي أن كل 3 أيام أو 4 أيام. والإسلام يحب أن يرى المسلمين كالشامة البيضاء بين الأم، كالشامة البيضاء يعني يحبهم أن يكونوا أمثل الناس سلوكا ومنظرا، أفضل الناس سلوكا ومنظرا أن يكونوا مسلمون، لا يعلو عليهم أحد. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قد تكون الإنسان ثوبه مرقع لكن نظيف، يعني افرض انك ما تقدر تشتري ثوب جديد، اغسله ونظفه، نظف القديم اللي عندك ولو مرقع، بس لا يكون قصدك الشهرة مثل اللي يقولوا بعض الصوفية، يقولوا خلينا نلبس المرقعة. رقعت ايش؟ النبي نهى عن ثوب الشهرة عليه الصلاة والسلام، والمتلبس بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فينبغي الإنسان على قدر حاجته، ولا يعاب لأحد أن يكون ثوبه رخيصا، بس ينبغي أن لكن يعاب عليه أن لا يكون نظيف. المسلم يحب النظافة من المسلم، يأتي المسجد وريحته طيبة، أباح له البصل والثوب، لكن بس إذا أكلها ما يجي المسجد. إذن يغتنم فرصة ما يكون وقت الصلاة ولا قريب وقت الصلاة، ويقتلها طبخا إذا استطاع حتى لا يبقى لها ريح. يعني أقول لك نظم الإسلام كل شيء، نظم الإسلام كل شيء. وإن لكم في الأنعام، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شوف، سكرا ورزقا حسنا، مع أن الآية مكية قبل تحريم الخمر. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا يعني مسكرا ورزقا حسنا، يعني تتخذون منه رزقا خبيثا ورزقا طيبا. فالخبيث عصير اتخاذ خمر، اتخاذ العنب والتمر خمر، هذا رزق سيء يعاقب الله عليه يوم القيامة. وتتخذون منه رزقا حسنا، تأكلونه بسرا وتأكلونه رطبا وتأكلونه تمرا وتأكلونه مباحا حلالا طيبا كما امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاسلام نظم. لكن كل هذا بالنسبة، يعني انا ذكرت كثيرا، احنا الحقيقة في نعمة. طيب الصحابة كان الواحد منهم وش تقول؟ لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، واحنا يلا عسانا نذكر الله في وقت الصلاة، في الصلوات الخمس، بس عسانا نذكره في الصلوات الخمس. ومع ذلك الواحد منا الان، ما اقول الناس اللي عندهم اموال واغنية، الفقراء اللي ما عندهم باي مورد يمكن يوجد في صفرته لونين وثلاثة من الاطعمة، الخير عام. صحيح بعض البلاد بسبب المعاصي وعصيان امر الله سلط الله عليهم القحط والجد وقلة المطر، وبعض البلاد اذا نزل مطر ينزل يغرق، ينزل يغرق، واذا راح المطر صار حرق، يعني بين الحرق والغرق، بين الحرق والغرق والهدم والزلازل والفتن تسمعونها الان في جميع بلاد الدنيا، من اقصى من مغرب الشمس الى مشرقها، ومن مشرق الشمس الى مغربها، ومن مصر الى الشمال، كل يوم بلايا وفتن ومحن، وكلها بسبب دعوة البشر بانهم تمكنوا من الارض، وانهم خلاص ما بقي الا النجوم يملكونها ويحطون فيها قصور وبنايات، يحطون فيها قصور وبنايات، وانهم تمكنوا منها تمام، فيسلط الله عليهم عواصف تقلع القصور في امريكا، رياح تقلع القصور في امريكا، اللي يقولوا عندهم التكنولوجيا وعندهم يسلط عليهم الرياح تقلعهم والعواصف تغرقهم بلايا لا حد لها ولا حصر، في خوف وفزع. وشوف انتم في جزيرة العرب، الجزيرة هذه اللي ما كان والله قبل رسول الله ما كان يستطيع واحد يمشي في نصفها واحدة آمنا مطمئنا على سلمه، الجزيرة هذه قبل الإسلام كانت منبع الخوف، كانت منبع الخوف. وذكر ربنا يقول لأهل مكة أولم يروا، أولم نمكن لهم حرما آمنا، وبعدين ويبين ويذكر في آية ويقول ويتخطف الناس من حولهم، يعني كانت ترسل هدايا من العراق إلى الكعبة في الجاهلية قبل الإسلام، كسوة للكعبة وهدايا لأهل مكة، لأن كان أهل مكة يعظمهم العالم كله، كل العالم كانت تعظم أهل مكة حتى قبل الإسلام، تعظيما للبيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام. وفكان النعمان بن المنذر يرسل هدايا كل سنة، يسمونها اللطيمة، يرسل الهدايا الجمال المحملة إلى الكعبة وتجيها من الشرق والغرب، ما كانت تأتي إلا في حماية وجوار على طول الطريق حتى لا تخطفها العرب والبادية. ولما في حوالي 100 سنة او ازيد شوي لاكثر، اضطرب الحبل في هذه البلاد وتركوا شريعة الله فيها بالاتراك، ما كانوا يحكمون الاشراف اللي يسمونهم، اظن اكثركم ما يدروا ايش كان يصير، الشيبان فيكم يدروا ان كان اللي يطلع من باب السلام هذا، من باب السلام اللي في ركن المسجد، ما يقدر يصل بيته سالم، يتخطف من عند باب مسجد رسول الله، ولا يستطيع واحد يمشي من المسجد النبوي الى قباء الا في خطاره، في ناس ياخذون العهد القريب قبل مجيء الملك عبد العزيز بوقت قليل، ما يستطيع يقعد الباديه والعربان، هذا مقعد نطير وهذا مقعد كذا وهذا مقعد كذا، يتخطفون الحجاج، يتخطفون الحجاج، وذكر كل الحجاج اللي جم من خارج الجزيره او من داخل اهل القصيم، لما كانوا يجون يحدثون الشيبان منهم ان ما كانوا يستطيعون الوصول الى الكعبة او للمدينة الا يدفعون ضرائب للبدو اللي على الطريق حتى يخلوهم يمشون، واذا ما دفعوا لهم قالوا احنا والله معنا سلاح معنا دحين، يقتلوا منهم امة من الناس ما يصلون الى الكعبة، والناس اللي يجون من مصر والشام وغيرها يجيبون الكفن معهم، يشيل كفن معه، مثل اللي يقولوا داخل السجن مفقود وطالع مولود، فكان اللي يجي يدخل جزيرة العرب الداخل مفقود وطالع مولود الدخم، يعني حدثنا ناس كثيرون ببلايا. يقول لي واحد منهم يقول ان ابويا كان حاج، يقول لي واحد ان والده كان حاج ومعه امه كانت امرأة جميلة، وان البدوي اللي يسوق الجمال المرة فاتشة وجهها مكشوف، فشف الجمال فبدأ يطل فيها، يطل يناظر فيها ويمعن النظر، فقال له زوجها يا رجال وخر وجهك شوي، فضربوا بالحرب نزلوا ميت تحت وخذ المروة. هذا مثال لما كان عليه الناس. فلما طبقت شريعة الله شفتوا ايش صار الناس فيه، شفتوا الحين كانت البيوت اللي حول المسجد تشوفونها المدككين تفتح وقت الصلاة بس ينزل على ستارة صغيرة، وفي ظل شريعة الله امن الناس على انفسهم واعراضهم واموالهم ومتاعهم وابنائهم، كل ذلك ما هو لقوة الدولة، لا، لأن الدولة لو غرست في كل شبر من الارض عسكري ما تصير اقوى من امريكا اللي يتخطف الناس في الشوارع العامة لكن بسبب ان الدولة تطبق شريعة الله، جعل الله البركة فيها وجعل الامن والطمأنينة في سبيل تطبيق هذه الشريعة، فالله تبارك وتعالى يبين ان متاع الحياة الدنيا مهما طال امر سهل بالنسبة للناس، وان هذا التزيين زين للناس وجبنوا عليه، لكن ينبغي ان يستعملوه في حدود ما اباحت لهم الشريعة. الشريعة تعطيك زوجة في زوجة زوجتين ثلاث اربع مئة او الف اذا كان عندك ملك اليمين، نساء من مملوكات اليمين وان كان انقطع هذا الان تقريبا، وما تقول زوجتك هذه شوف اذا جاء الحيض لا تقرب، هي حليلتك، اذا جاء الحيض لا تقربها، لا تقربوهن حتى يطهرن، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم. شفت التنظيم والطهارة. يقول لك مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم يبين احل لكم ليلة الصيام. تنظيم المباحات المعطيات. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفاجر، ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك بين الله اياته للناس لعلهم يتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تنظيم، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحاج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. تنظيم كامل دقيق شامل مانع جامع لجميع ما تحتاجه الإنسانية من قواعد السلوك والعبادات والعقائد والمعاملات، تامة شاملة كاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذه نعمة كبيرة علينا، ينبغي أن نذكر الله كثيرا شكرا له عليها، نشكر الله ان جعلنا مسلمين من اتباع حبيبه محمد، هذه نعمة لو سهرنا الليل والنهار شاكرين لقصرنا في الشكر. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، هذه منة كبيرة، فجعلنا مسلمين، ولما جعلنا مسلمين تفضل علينا وجعلنا من اهل السنة والجماعة، لما تفضل علينا وجعلنا من اهل الاسلام، ما جعلنا من اهل الاسلام وبس، لان في ناس يدعون انهم مسلمون ويقولون في الصباح والمساء اشهد ان لا اله الا الله ونحن رسول الله، ويلعنون ابا بكر وعمر وعثمان، وبعضهم يترضى على ابي بكر وعمر ويلعن عثمان وعلي وبعضهم يجعل عائشة هي البقرة المذبوحة في قوله اذبحوا بقرة، وبعضهم يقول يعني بلاي ويقولوا مسلمين، يبغضون اكثر اصحاب محمد فلما تفضل الله علينا بان جعلنا مسلمين تفضل علينا وجعلنا من اهل السنة والجماعة، نحب محمدا وجميع الانبياء، ونحب اصحاب محمد واصحاب جميع الانبياء، نحب محمدا وصحبه، ونحب جميع الانبياء واصحاب الانبياء واتباع الانبياء بخير، اللي اتبعهم بخير وبحق، لم يحرف ولم يغير ولم يبدل، هذه نعمة من الله علينا كبير. شفت اليهود قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، نؤمن بموسى وانبياء بني اسرائيل ونكفر بعيسى ومحمد، والنصارى قالوا خلينا نؤمن بموسى وانبياء بني اسرائيل وعيسى ونكفر بمحمد، هدانا الله للاسلام فامنا بجميع النبيين وعلمنا، قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعمة جليلة، نعمة جليلة أن يجمع الله كل محبة الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، نعمة جليلة. فجعلنا نحب نؤمن بجميع الأنبياء، فلسنا كاليهود يؤمنون بالبعض ويكفرون ببعض، ولسنا كالنصارى يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وجعلنا نحب جميع أصحاب محمد، فلا نبغض بعضا ونحب بعضا كما تفعل بعض الفرق المنحرفة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زينة قال بعدها قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني أنت قد تتصدق بأموال. طبعا هم يقولون في مثل، وإن بعض الناس قالوا إن حديث وهو حديث موضوع، قالوا لقمة في بطن جائع أفضل من بناية 1000 جامع. هو حديث موضوع لم يقله رسول الله، لقمة في بطن جائع أفضل من بناية 1000 جامع. المعنى صحيح ترى، الحديث باطل موضوع، لكن يمكن تطعم مسكينا لقمة واحدة الله يسقيك بها من الجنة، من الجنة، من الرحيق المختوم ومن طعام الجنة، ويجعلك في نعيم أبدي بسبب لقمة. ما قلنا لكم مرة ان امرأة من بني اسرائيل كانت زانية داعرة بغيا عاهرا، وعطشت في وقت من الصيف والقيض، فنزلت ركيا يعني بئر صغيرة لتشرب، فلما شربت خرجت واذا كلب على حافة الركي على حافة البئر يلهث يأكل السرى من العطش. قالت لقد بلغ بي من العطش مثل ما بلغ بي. قالت انا حسيت بالعطش اللي هو حاسس به الكلب ده، وهي زانية داعرة تستعمل الدعارة. قالت وش لا بدي اسقي الكلب هذا. اخذتها الشفقة والرحمة على الكلب، فلما سقت الكلب ما لقت شيء تسقيه الا موقها، يعني خفها الصغير. نزلت وملات ماء من البير وخرجت وسقت الكلب، فغفر الله لها جميع ما قدمت من معصية. فلما تحدث رسول الله يعطى بهذا الحديث قال وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا دين الإسلام. وذكر في مقدمة سورة هل أتى على الإنسان إن إطعام الكافر قد يدخلك الجنة. لو وجدت كافر جوعان وأطعمته أو سقيته أو كسوته تدخل الجنة. قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول في العجبة اللي ينبغي اللي لا يسعد إنسان إلا إذا اقتحمها، لا يسعد إنسان إلا إذا اقتحمها. يقول فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ أصل العقبة الطريق في الجبل اللي ما يطلع إلا الخبير العليم بالطريق. قال فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ قال فك رقبة، تحرير عبد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لأن الكافر لو أطعم ما له حسنات في الآخرة، حسنات خدها في الدنيا. يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله لا يقبل اي عمل صالح مع الشرك. اذا من اشرك بالله لا يقبل الله منه عملا ابدا. يقول الله لحبيبه سيد الانبياء والمرسلين محمد عليه السلام ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من المشركين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اشرت البارحة في الدرس الامس الى ان النبي محمد يقول عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من قال لا اله الا الله، كلمات ما هي قروش، ما هي دراهم دنانير، كلمات. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وفي حديث آخر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة محيت سيئاته ورفعت، أو في معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مزايا كثيرة له، وكان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. أبو ميه يعطى 10 تحرير 10 رقاب، مع أنك لو حررت رقبة واحدة ولو من غير ولد إسماعيل الله يحررك بها من النار. فمن أعتق من أعتق عبدا عتقه الله به من النار، بكل عضو من العبد المعتوق، عضو من العبد من العتق من الذي أعتقه. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الباقيات الصالحات أن تستعمله في طاعة الله، وأن تستغله في مرضاة الله، ولا تستعمله فيما يغضب الله عز وجل، لا تستعمله فيما يغضب الله. فيقول بهل قل أنبئكم أخبركم بخير من ذلكم، يعني من الذهب والفضة والحرث والخيل المسومة والأنعام والحرث، للذين اتقوا عند ربهم، للذين اتقوا عند الذين يخافون الله. التقوى هي أن تكون من الله على على على معرفة، بمعنى إنك دائما تذكره. إذا جاك الشيطان يعبث بك تذكر، إذا جاك الشيطان يعبث بك تذكر أن عليك الرقيب الذي لا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فأنت مراقب من فاطر السماوات والأرض، سواء كنت في البحر أو في البر أو في الجو أو في جوف الأرض، أي مكان أنت مراقب. وأنت إذا جعلت هذا المعنى في قلبك أحسنت العمل واتقيت الله، لأن جبريل عليه السلام لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي لفظ مسلم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صداق. قال عمر فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدق. قالوا فعجبنا كيف يسأل ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، وهذا اللي خليك من المتقين، لأنك تكون على خوف من الله وتستجلب بذلك نصرة الله وإعزاز الله لك وتأييده لك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويوسف لما جالوا إخوانه، بعد أن ألقوا في الجب وأعزه الله وأيده وجعله عزيز مصر، ودخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، لما بلغ السيد الزبا، لما انتهى الحال من الصبر، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأنت إذا كنت تخاف من الله، إذا هب لك ريح المعاصي، هبت عليك رياح الملائكة لتذكرك بالله ولتخوفك من عقوبة الله، وأنك معروض على الله موقوف بين يدي الله، تصير متقي. لأن المتقي هو الذي يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي ويقف عند حدود الله، هذا المتقي. قال وسر محسن أيضا، قال قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني من كنوز الذهب والفضة. للذين اتقوا عند ربهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار إيه؟ أنهار العسل، وأنهار من فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لا ينزفون لا تنزف ولا تسكر، لا تنزف ولا تسكر، من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فيقول قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت ظلالها وأشجارها، من تحت أشجارها الأنهار، ما هم فوق الماء، الماء تحت الأشجار وهم في القصور على حافة الأنهار. لما واحد أما قال إن أصحاب الجنة، لما قال في سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لما قلنا أصحاب الجنة اليوم في شغل، سأل واحد بعض العلماء قال وش شغلهم؟ قال افتضاض الأبكار على شواطئ الأنهار تحت ظلال الأشجار. هذا من هذا النعيم، هذا احنا وش نجري له في الدنيا؟ احنا وش نكيد؟ احنا وش نكيد؟ مش نكيد عشان نأكل ونشرب ونكتسي ونسكل ونحصل مركب نركبه واحنا رايحين وجايين. هو وش المتاع في الدنيا غير كده؟ الدنيا وش اكثر من كده؟ اما كونك تكنز وتكثر ما ينفع الا عيالك بعدك، وايضا تؤجر، تؤجر. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لسعد بن ابي وقاص لما مرض في مكة في حجة الوداع، ودخل عليه النبي يعوده عليه الصلاة والسلام، وكان يقال لسعد خال النبي محمد، سعد بن وقاص زهري من اخوال النبي من بني زهرة رضي الله عنه وصلى الله على النبي. فلما دخل عليه قال يا نبي الله قد حضر ما ترى، يعني شوف المجاني، وانا ذو مال، افتصدق بجميع مالي؟ قال لا. يقول افتصدق بكل مالي؟ قال لا تصدق بجميع مالك. قال بالشاطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كبير او كثير، انك ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس. وانا حدثت كثيرا بالحديث الذي رواه البخاري وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام بين ان ما تنفقه من دراهم يتنوع، تنوع الدرهم اللي تعطيه للفقير هذا ينفعك الله به كثيرا في الدنيا والاخرة، في الدنيا والاخرة، لان الصدقة لا تنقص المال. والدرهم اللي تبنيه به مسجد ينفعك الله به في الدنيا والاخرة، والدرهم اللي تعمله للمجاهدين في سبيل الله ينفعك الله به في الدنيا والاخرة، يخلف عليك، يخلف عليك في الدنيا والاخرة. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير رازقين. لكن خير الدراهم هو الذي تنفقه على ولدك وعيالك، يقول النبي محمد. انما يقول خير الدراهم تاكل وتمرح انت وعيالك وترتفع في دعاه عين الله، تاكل وتاكل عيالك وتشربون وتتمتعون وتؤجرون من الله بهذه المطعومات المباحات والمشروبات المباحات. فلما ما قالوا الثلث، والثلث كثير او كبير، انك ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس. اسمع، حتى اللقمة، يقول النبي حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك، يعني اللقمة اللي تعطيها لزوجتك عشان تاكلها يرفعك الله، تبتغي بها وجه الله يرفعك الله بها درجة، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان اطعام الزوجة فرض، اطعام الزوجة واجب عليك رغم انفك، اذا ما اطعمتها حكم عليك القاضي باطعامها، ومع ذلك يقول حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم وصف هؤلاء العباد الصالحين، وحافظوا انكم تحفظون بعض صفاته، حاولوا انكم تضبطون، هي ما هي بكثيرة، حوالي 5 أو 6، احفظوها 5 أو 6 هذه، وحاولوا انك تطبقوا بعضها على انفسكم، فانكم اذا طبقتم بها على انفسكم سعدتم وسعد من يعمل بها معكم او منكم. الاقل يقول الرب رب تبارك تعالى الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا. طبعا هذا توسل، يعني الله شرع للمسلمين ان يتوسلوا اليه بالاعمال الصالحة، ويتوسلوا اليه بالثناء عليه. يعني قبل ما تدعي ربك وتسأله، قبل ما تدعي ربك وتسأله مجد وعظمه وقدس وأثني عليه، وأنت لن تحيط ثناء على الله، فالله لا يحيط به أحد من خلقه بالثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، هو كما أثنى على نفسه، لا نحصي ثناء على الله. لكن قبل ما تدعو تتطهر وتكون تأكل حلال، طبعا لأن اللي يأكل حرام لا يرفع له دعاء إلى السماء ما دام الحرام في جوفه أو في أو على جسمه، ما دام الحرام في جوفه أو على جسمه. وبعد ذلك تثني على الله. شوف كل يوم احنا نقرأ 17 مرة الفتحة، كل يوم 17 مرة على سبيل الفريضة، ومرات 11 على سبيل السنة المؤكدة. نبدأ الفتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله ثناء على الله. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه مقدمة التوسل، هذه التوسل. بعدين الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فشرع لك أن تتوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وعبادتك له وإخلاص العبادة له، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم يستجيب لك. يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبد، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، إذا قال إياك نعبد وإياك إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهنا يقول هنا في أول الآية اللي نقرأ هذه الآية الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يتوسلون إلى الله بأنهم آمنوا به، يتوسلون إلى الله قبل دعائه، قبل دعائه بأنهم آمنوا بالله، يقول يا الله بسبب أننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. عذاب النار ما هي كلمة عابرة يا عباد الله، عذاب النار ده ترى النار اللي تطبخ بها لحم البعير، العود المسن وتنضجه وتنضجه، لو دخل فيها ابن آدم ما ياخد فيها 5 دقائق إلا وهو مطبوخ طبخا كاملا، لو دخل فيها ابن آدم تشويه في 3 دقائق أو 4 دقائق. هذه مخففة من نار الآخرة، قد وضعت في 7 أبحر أو مر بها 7 مياه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.